الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يشترط أداؤه نصا ولا يجوز أن ينقص منه شيء؟ الدعاء مستحب إذا دعا به كله أو دعا بعضه أو تركه ما يلزم إذا كان منه فرض. أما الدعاء المفروض مثل ربنا اغفر لي بين السيدتين هذا يأتي به بين السيدتين. وكذلك الدعاء بالتعاون على عذاب جهنم من عذاب القبر ينبغي أن يأتي به لأن السنة مؤكدة وقد رأى بعض أهل الفرضية فينبغي له أن يدعى في الصلاة اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يعني التشهد الأخير قبل أن يسلم. وأما الدعوات الأخرى التي ليست فرضا هو مخير كان الذي يدعو في صلاته اللهم اغفر لذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وأنته وسره يدعو بهذا في السجود إن دعا به فلا بأس وإن ترك فلا بأس واكتفى بقول رب اغفر لي إذا اكتفى بقول رب اغفر لي أجزأ ذلك وإن قال اللهم اغفر لذنبي كله دقه وجله أجزأ وإن كمل فهو أفضل. وهكذا بقية الدعوات كان يدعو اللهم صلى الله عليه وسلم في دعواته كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنكر به اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطائي وعملي وكل ما يتعني اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنكر به أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء. هذا من دعائه محفوظ عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا دعا به الصلاة أو في خارج الصلاة أو دعا بعضه فلا بأس بذلك. وهكذا من دعائه العظيم اللهم أصلح لي ديني الذي في أسرة أمري وأصلح لي ديني التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي فيها معالي واجعل الحياة زيادة من كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. هذا دعاء عظيم رواه مسلم في الصحيح. فإذا دعا به في سجوده أو دعا به في آخر التحيات أو دعا به خارج الصلاة فكله طيب. ولو دعا بعضه فلا حرج في ذلك. الحمد لله. لو قال اللهم أصلح لي ديني كله اللهم أصلح لي ديني وعصمة أمري واقتصر صح. لكن الأفضل أن يدعو بهذا الدعاء العظيم كله. أيوة. يأتي بكل هذا الدعاء العظيم. إنما إذا نقص منه كلمات لا يتأثر. ماذا أتى بدعوة كاملة؟ نعم. دعوة ليس فيها نقص. نعم. وليس هناك إثم في النقص في الدعاء المأثور. نعم. الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.